في باب صناعة الفكر الإسلامي بالتوجه السلفي، وإن شاء الله عن نعرض إن شاء الله مجموعة من كتبهم في مستقبل أيام إن شاء الله. هذا الكتاب عنوانه وورثات الماجستير للشيخ فهد العجلان، عنوان الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي. طبعا هو من إصدارات مركز البيان للبحوث والدراسات. هو قال إن مسألة الانتخابات لها صور تاريخية قديمة في تاريخنا نحن، وذكر الصور التاريخية ثم عرج إلى صورتها المعاصرة، وبين أن الصور المعاصرة تختلف عن الصور القديمة في التاريخ الإسلامي، وذكر أوجه الفرق بينها، ثم عرج على الأحكام الشرعية المتعلقة بالانتخابات، لأن هذه من النوازل الآن بصورتها الحالية الموجودة، الانتخابات تعتبر من النوازل المستجدة تحتاج إلى بحث. فعقد فصلا لشروط المنتخب، وذكر 1، 2، 3 والتعليق عليها واستدلال، وفصلا أو بابا لشروط المنتخب، وفصلا أو بابا لشروط العملية الانتخابية أو فيما ينتخب عليه ونحو ذلك. واضح؟ نعم. وأتى الموضوع بكل تفاصيله، وهذا الكتاب الآن أو هذا البحث هو يعتبر عندنا أوسع ما كتب في الباب من ناحية في موضوع الانتخابات، أوسع ما كتب، ووفقه الله. هو بيّن في خلال بحث وخلص إلى نتيجة إلى أنه ليست كل الصور مردودة، بل هناك ما هو مقبول وهناك ما يرد، وبيّن علة الرد وعلة القبول ونحو ذلك. طبعا هذا الكتاب يعتبر من أوسع ما كتب في الانتخابات من الناحية الشرعية، ليس من الناحية القانونية. من الناحية شيخ، أن يصلح قراءته يعني الناس العامة تقرأ هذا الكتاب لأجل أن ينتخبوا مثلا؟ العامة ما يصلح يقرأوا مثل هذا الكتاب لأجل ما فيه من النفس العلمي الشرعي التأصيلي، ولهذا سيضيعون في الاستدلالات والجواب. هو يصلح يلخص لهم الشيخ الكتاب في كتيب صغير مثل هذا، إباحة التأول في إباحة الدماء، ممتاز، يلخص خلاصات كاملة وتخرج، يصير هذا مثل عملية التلخيص اللي هي استفاد منها للتوزيع لبيان من يحتاجها الشباب، من عامة الناس ممكن. أما كبحث، البحث ترى يحتاج طلبة العلم والمؤصلين شرعيا. طبعا هذا قلت لك من إصدارات مركز البيان للبحوث والدراسات، وأخواننا حتى في مركز البيان إن شاء الله سيكون لنا لما